الحق واحد. نفسي المقام ده يا عين شوية من نفسي المقام ده بسم الله صلح مواتف Thank you. عليك على حلقة أحمد يا رب يخ الصح يا رب ما شاء الله الله أكبر بارك الله يا جاهد أكبر. What? عليك الرحمة. الله يعلم الحال. الرحمة الله يزيد. الرحمة أكبر. ربنا يديك الصحة. إنما الله الحمد لله الله اكبر إياك.